فرضا أو فرضا وضعت المال بفائدة على أساس عدم الاستفادة منها، وإنما التصدق بها على عائلة فقيرة أو طلب أو طالب علم محتاج، بغض النظر أخذت الفائدة كل سنة أو كل عدة سنوات بنفس الهدف، هل يلحقني إثم كبر أو صغر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن مما لا شك فيهم أن من تعمد ارتكاب المحرم يأثم ويعرض نفسه للعقوبة، ولا يؤجر على ما ينويه من عمل صالح بما يجنيه من ذلك العمل المحرم، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والله سبحانه لما نهى عن أكل الربا وقال في كتابه فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، هذا إذا تورط الإنسان قبل أن يعلم الحكم، أما أن ينوي بوضع المال في البنك أخذ فائدة يتصدق بها فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يحل له ذلك ولا يجوز، لأن المسلم الحق هو من يحل ما أحل الله ورسوله ويحرم ما حرم الله ورسوله ويدين لله بذلك. أما أن يتعمد ارتكاب المحرم ليحصل من ذلك على فائدة فإن شأنه في هذا الشأن التي تزني لتكسب من فرجها ما تتصدق به على الفقراء، ولا عاقل يقول إن ذلك جائز، ولا شك أن الربا أعظم فحشا من الزنا والعياذ بالله. فلا يحل للمسلم أن يرتكب هذا المنكر بهذه النية التي يريد أن يتقرب بها إلى الله سبحانه، وبالله التوفيق. سؤاله الثالث، يفترض أنكم تقولون لا يجوز كما تفضلتم، نقول إذا كان لا يجوز هل هذه العائلة تأكل حراما مع العلم أنها لم تعرف مصدر هذا المال؟ وإذا لم يكن حرام على العائلة فهل الحرام علي؟ وشكرا. يوسف مصطفى خليل. الجواب أن هذه العائلة التي لا تعلم من أتتها هذه النفقة ولا من أي سبيل اكتسبت لا إثم عليها ولا تثريب ولا حرج، وإنما الذي تولى كبر المسألة ويتحمل إثمها ويتعرض لجريرتها هو المتعامل بما حرم الله سبحانه وتعالى ورسوله، فعليه وزرها وإثمها بالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.